فما هي العلل التي تمنع الصوت عن Thank you. قال رحمه الله: أو جاء في الوزن مثال فترة أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. هذا النوع الثاني من القسم الأول الذي يمنع الصرف معرفة وذكرى، هو ما جاء على وزن فترة أو دنيا أو ذكرى، أي ما في ألف التأليف المقصومة، فهذا يمنع الصرف سواء كان معرفة أي علمية فيه أو نكرة. وأشار بالتمثيل كما ترى إلى أن هذا المعنى قد يكون مكتوب الأول وقد يكون مضموما وقد يكون مكتوبا. قال أي ومثله أيضا ما جاء مماثلا على ما جاء مماثلا في وزنه فترة أو دنيا أو ذكرى. والمانع له من الصرف ما هو ذلك؟ التعريف مع الوصفية أو مع العلمية؟ التعريف مع العلمية أو مع الوصفية؟ مع العلمية. ما تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى علة مجهولية، لا علمية ولا وصفية، وإنما تستقل بالنفس بذاتها، لأن لها جهتين، جهة ترجع للنفس وجهة ترجع إلى النفس. فأن التأليف وجود التأليف نفسه، وجود التأليف هذه علة نفسية، ولزوم التأليف علة معنوية، لأن الأسباب تنفصل، لازم. فمنعها تستقل بالمجري، أي منع الصرف، لأن لها جهتين، جهة ترجع للنفس وجهة ترجع إلى المعنى. فالتأليف نفسه جهة بترجع إليه، فهو علة يعتبر. ولزوم التأليف عدم الانفصال هذه علة ثانية ترجع إلى المعنى، تقلت المعنى لأن لها جهتين، فقامت مقام كلمتين، لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهو التأليف، وجهة ترجع إلى المعنى وهو إيش؟ اللزوم لا تنفصل عنه، سواء كانت مذكورة أو ممدودة، ما يقال في حمراء حمر، يجب أن تفكه عن تفصيل الألف عنه، لا. فلذلك قامت هذه العلة مقام علتين، لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. فمن الجهة التي ترجع إلى اللفظ في ألف التأنيث أو في التأنيث؟ نعم جزء التأنيث فلذا، والتي ترجع إلى المعنى اللزوم، لعلة ترجع إلى المعنى. فقامت مقام علتين بهذا الأمر من السنة. قال: ومثله أيضا ما جاء مماثلا في وزنه فترة أو دنيا أو ذكرى. ومراده المقصورة سواء كان مفتوح الأول كسكرة أو مضمومه كدنيا أو مكسوره كذكرى، سواء كان جمعا أو مفردا، الجمع كهذه الأمثلة التي ذكرت أو قصد المفرد كهذه الأمثلة التي ذكرت، والجمع كجرحى وسكارى فهذا جمع، وسواء كان صفة كقبلة أو اسما ليس بالصفة كذكرى فهو يمنع الصرف، يمنع الصرف كيفما وقع، كيفما وقع ما فيه ألف التأنيث يمنع الصرف، سواء كان كما سمعت مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، وسواء كان مفردا أو جمعا، وسواء كان صفة أو اسما مجردا من الوصفية، سواء كان علما أو نكرة فإنه يمنع الصرف. فالعلم كرضوى اسم جبل معروف في المدينة يسمونه رضوى، فكيفما وقع هذا الاسم الذي فيه الألف ما منع من الصرف، منع من الصرف. قال فلا يدخل التنوين نحو وقلوبهم شتى. من يعرف الرحمن عنا وقلوبهم شتى؟ نعم قلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الواو والحال. طيب مبتدا وشتى خبر مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة على الألم منع من ظهورها التعدد. والشاهد شتى ممنوع من الصرف لأن فيه ألم التأنيث المفقود. قال فترى القوم فيها صرعى نعم ترى في علماء رابطين في علم مضارع يعني مضارع نعم مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة والفاعل مستتر أنثى والقانون مفعول به صمت يا جار مجرم في حرف جر والهام مجرور لم يكن المعدون حمجه صرعى صرعى حال نعم صرعى حال لان الرؤيه بصريه اذا كانت علميه صرعى مفعول ثاني. والشاهد صرعى الشاهد صرعى ممنوع من التنوين من الصرف وهو التنوين فلا يدخل التنوين. قال وامرهم شورى كذلك نفس اعراب وقلوبهم شتى ان في ذلك لذكرى ان حرف نصر التوكيد في حرف جر نعم في حرف جر وذلك اشاره مبني على السكون في محل جر والجار مجرور عن المحدود خبر مقدم لذكرى اللام زحلقة وذكرى اسم إلا وآخر. والشاهد ذكرى ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث وهي علة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى شيء. قال فإذا قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا فيؤول به مماثل اسم فاعل بوقته أو جاء في الوزن مكان سكرى أو جاء في الوزن مماثلا سكرى يكون مكان حال نعم حال ويطمح صرعى على أنه فيه شبه ما هو بعيد لكنه كما قلت مؤول مفروحين مؤول عند المضمنة الفتح مثال سكرى ولو قال مثال سكرى أو جاء مثال كل فاعل مثال وأفعل ثلث ذاتي ولو أربع مثلا أو جاء في الوزن لكن الذي يظهر هذه الحليل المثال وأيضا ما جاء على وزن سكرى فيكون هكذا حال أقرب من حال مثال سكرى الفاعل مستتر قال فإذا قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا وكذا قوله بعده أو وزن دنيا أي موازنا وأقول بهكذا مماثلا وموازنا أو مثال ذكرى كمثال الأول أو وزن فعلان في مسيأتي أي موازن فعلان كل هذه نصبت على أنها إيش أحوال على أنها أحوال هذا هو الحق. أو وزن مثنى فإن أحوال معطوفات على مثال التقدير الأول معطوفات على مثال التقدير الأول وهو مماثل موازن لن نقوم على تغريب طيب قال أوزن فعلان الذي مؤنثه فعلى فسكرى فقدم أنفسه وهذا النوع الثالث مما أو من القسم الأول الذي يمنع الصرف سواء كان معرفة أو نكرة وهو ما جاء على وزن فعلان فما جاء على وزن فعلان يمنع الصرف أو يمنع من الصرف والمانع له من الصرف وزن المانع له من الصرف زيادة الألف والنون إيش والوصفية زيادة الألف والنون والوقفية كما سيأتي. وهذا الوزن سيأتي أنه يقل مع العلمي أيضا، لأجل من الكلام على ما كان مع الوقفية. فهذا النوع الثالث من القسم الأول، وهو ما يمنع من الصرف معرفة أو نكرة، وهو ما جاء على وزن فعلان وفيه شروط تيسرها. قال: أو وزن فعلانا الذي مؤنثه فعلى تسكرى فخذنا أنفته. ذكر الفرق هنا، أن يكون فعلان هذا مؤنثه إيش؟ على وزن فعلى تسكران، ما هو مؤنثه؟ سكرانه أو سكرى؟ سكرى، ما يقال امرأة سكرانة، يقال امرأة سكرى. وسكرانة لحن عند جمهور العرب وجائز عند بني أسد، لأنهم يجرون هذا الباب كله على فعلانة، ما كان على فعلان مؤنثه عنده فعلان، وهذه لغة جمهور العرب الآن. وإن جئت أقول كل العرب كلهم على هذا، سكران سكران، عطشان عطشانة، إلى آخر ذلك، غضبان غضبانة. نادر تجد من يقول غضبان غضبة، رجل غضبان وامرأة غضبة، رجل سكران وامرأة سكرة، رجل عطشان وامرأة عطشة، هذا نادر، هذا نادر جدا. فكلهم على لغة بني آدم. سكران الآن كله قلنا أنتم ليش سكران سكران كل يمكن كل العرب الله الله أعلم الله أعلم أو كل جل العرب ترازم على هذه اللغة، لكن النادر ممكن أنهم يأتون بما اشتهر عند العرب قديما واللغة الفصحى عندهم، أنهم يجرون هذا فعلان على فعلان في نفس سكران، هذا ممكن من الشيء. فهذا هو شرطه الذي ذكره هنا، أن فعلان ما يمنع من الصرف إلا إذا كان مؤنثه إيش؟ فعلا، إذا كان مؤنثه فعلا. أما إذا كان مؤنثه فعلانا فإنه يصرف، مثل ندمان من المجالسة على الشراب خمرا كان أو غير خمر، يقال إيش؟ ندمانا، يقال ندمانا، فهذا يصرف ندمان، فرص برجل ندمان يصرف، لأن مؤنثه على فعلانا. وشرط ما يمنع من الصرف ما كان على فعلان أن يكون مؤنثه على فعلان، وأما إذا كان مؤنثه على فعلان فإنه يصرف، وما كان مؤنثه على فعلان محصور، محصور الحمد لله محصور. حفظه ابن مالك رحمه الله تعالى في بعض الأبيات، ثلاثة أبيات أو نصفها، ثم تراه الإشمولي في هذا الباب ذكر الأبيات عن ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانة، ذكر أبياتا عن ابن مالك رحمه الله حصر فيها هذا، وزاد بعضهم عليه اثنين ثم تسجل هذا ويشمل. قال: أي أو جاء في الوزن على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، بهذا القيد الذي مؤنثه فعلا، أو الذي ليس له مؤنث كالحيان كبير اللحية وقال له لحيان، هذا غير المنع من الصرف، ليس له مؤنث، إما أن يكون مؤنثه على فعلا أو يقول ليس له مؤنث كالأحيان كبير اللحيان وقال له الأحيان عند العرب، فهذا أيضا يمنع من الصرف. قال: أي أو جاء في الوزن على وزن فعلانة الذي مؤنثه فعلا كسكران وسكرى وغضبان وغضبا وعطشان وعطشا إلى آخر ذلك، ريان ريا، كثير من هذه الأمثلة. هذا هو الأصل، أن فعلان يكون على فعلان مؤنثه، هذا هو الغالب، وأما ما كان مؤنثه على فعلانة فهو قليل محصور، قليل محصور كما أشرنا إلى ذلك آنفا. من أراد أن يرجع إلى ما ذكر هناك يرجع إلى شمولي الثالث من 32 ومن 200 في حصر هذا، ما شاء الله سنكتب إن شاء الله بالأخير، سنكتب هذا إن شاء الله بالأخير إن شاء الله. قال: كقولك مرضت برجل سكرانا، عند من الإعراب عبد الرحمن؟ مررت بعلمان فاعل، مر بعلمان من عسكون طالب رفع متحرك وتاب من المصدر اللي عظمت محل رفع داعي، برجل ذا حرف جر، رجل مجرور بالفعل المجرور سكر الظاهرة، وسكران سكران صفة لرجل صفة مجرور مجرورة على جده بكسحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف زيادة الألف والنون والوقفية، زيادة الألف والنون والوقفية. طيب، قال: بخلاف فعلان الذي مؤنثه فعلانا كندمان وندمانا، من المناجمة لا من الندم، نعم من المنادمة وهي المجالسة والمحادثة عن الشراب، سواء كان هذا الشراب خمرا أو غير خمر، وقال نادمته أي جالسته على الشراب، تحدثت معه. فإذا كان من المنادمة المجالسة والمحادثة والمكالمة على الشراب فهذا يكون مؤنثه على فعلانة، ندمان، المرأة يقال لها ندمانة. وأما إذا كان من الندم فهذا يمنع من الصرف، لأن مؤنثه إيش؟ فعل، يقال رجل ندمان، أي متحسر على ما فات أو متحسر على ما فعل، فهذا مؤنثه. في المرأة يقال إيش؟ امرأة ندمة، امرأة ندمة أي تحسرت على ما فات أو تحسرت على ما فعل، فهذا يمنع من الصرف الذي هو من الندم والتحسر، يمنع من الصرف. وأما ما كان من المنادمة وهي المجالسة عن الشراب فهذا يصرف لأن مؤنثه ندمانا. وكذلك فرق بين فعليهما، فما كان من المنادمة المجالسة والمكالمة على الشراب فعله نادم، وما كان من الندم فعله ندم، فعله ندم ولن ندم على كذا، وما كان من المنادمة والمكالمة على الشراب فعله نادم ولن نادم فلان. ففرق بين فعليهما، بين فعل المنادمة وفعل الندم فرق بينهما. قال بخلاف فعلان الذي مؤنثه فعلانا كندمان وندمانة، من المنادمة لا من الندم، وشيطان وسرحان وسلطان، فإنه منفرد، شيطان شيطانة، سرحان سرحانة، سلطان سلطانة. طيب، فقلت جمع ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانة في أبيات انظر الأشموني، قد جمع ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانة في أبيات انظر أشمون الثالث 32 و200، الحمد لله كفانا المؤلم، لما تفرق جمعه هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهذا يدل على استفراء عند الرجل، وهو القائل قراء استحاح وما استفدت منه إلا ثلاث مسائل للتسعين. قال لا من الندم، وشيطان وسرحان وسلطان، فإنه منفرد، يعني هذا النوع منفرد، مررت برجل ندمان من المنادمة فإنه منفرد، كذلك عريان منفرد لأن المؤنث عريانة، فكان على فعلان وعلى فعلان، وما كان على فعلان جاء حصره، هذا الذي حصره ما كان على فعلان حصره من المنادمة، وأما فعلان هذا منفرد، فعلان لأن مؤنثه لا يكون إلا فعلان، فعلان مؤنثه الكلام على فعلان، أما فعلان مؤنثه لا يكون إلا فعلان، مررت برجل عريان وعريانة، امرأة عريانة، هكذا يكون مؤنثه، فعلا منصرف فعلان، لكن الكلام على فعلان فإنه فيه هذا التفصيل، إن كان مؤنثه فعلان فعل فعل فإنه يمنع، وإن كان فعلانة فإنه إيش؟ يصرف، والذي جاء على فعلان فعلان محسوب. قال فإنه منصرف، وأنفسه بضم الفاء في البيت، فعلى فعلى تسكرانة، فخذ ما أنفسه، ما معنى أنفسه؟ وأنفسه بضم الفاء وكسرها، أنفسه وأنفسه بضم الفاء وكسرها، ومعناه خذ ما ألفظه من فمي، أي خذ هذا، وفيه فوائد تستفيدها في لغة العرب، أي انتهينا من هذا النوع من القسم الأول، وهو ما كان على فعلان، وشرطه أن يكون مؤنثه فعلا، يكون مؤنثه ولا زلنا مع القسم الأول. قال أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، هذا أيضا كذلك يمنع من الصرف ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة، فإنه يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة وإيش؟ وإيش أيضا معها؟ فقط ما تحتاج إلى شيء، كالمقصورة تماما تكفي وتستغل المن. وما هي العلة التي تستغل المن؟ هل التعليل ممدودة لا تكون مكسورة وصيغة منها الجمهور؟ فهذا أيضا كما أشرنا آنفا يمنع الصرف كيفما وقع، يمنع الصرف كيفما وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، سواء كان مفردا أو جمعا، صفة أو غير صفة، فإنه يمنع الصرف كيفما وقع. قال أي أو ما جاء في الوزن على وزن فعلاء كأسناء، كما ترى حسناء على فعلاء، مررت بامرأة حسناء، ممنوع من إيش؟ من الصرف. والمانع له من الصرف ألف ثانية إيش؟ الممدودة. المانع له من الصرف وجود ألف ثانية ممدودة. قال أوج إلى كأنبياء كذلك أيضا ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف ثانية ممدودة. ففي مثال إشارة إلى أن سواء كان مفردا أو مجموعا. قال ومراده ما فيه ألف التأنيث الممدودة، ومنه لا تسألوا عن أشياء، نعم ممنوع من الصرف والمنع له الصرف أن في عاصم. ها تعرف لا تسألوا عن أشياء إلا ناهية جازمة، حرف نهي وجزم، تسأل في المضارع مجزوم بلا النهي وعلام جزمه حد النون والواو فاعل، إنه من الأمثلة الخمسة عن أشياء، عن حرف جر وأشياء مجرور بعن وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف آلة التأنيث الممدودة. لأن أصله أسئلة، هذا ما ذكرت به أن أصله أصل أشياء أسئلة، فيكون أصل أشياء أشياء هذا ما ذكرت به. فالأصل فأصله عندهم أشياء ألف وشين وهمزة ثم ألف ثم همزة أشياء. ماذا أقول؟ أحد فحذف الهمزة الثانية هذه بعد الأولى أشياء، فحذف الهمزة الثانية فصار إيش؟ أشياء، صار أشياء في ياء تكون أشياء، هكذا صح؟ أشياء سبوها هكذا أسئلاء أشياء. فماذا فعل الآن؟ حذف الهمزة الثانية لتقارب الهمزتين، حذف الهمزة الثانية لتقارب الهمزتين ولإرادة التخفيف، فصار إيش؟ أشياء، صار أشياء. فيكون الآن بعد الحذف وزنه إيش؟ بعد الحذف يكون وزنه على إيش؟ أسعاء، وزنه على أسعاء بعد الحذف. وإلا الأصل قبل الحذف وزنه إيش؟ أسئلة. أشياء قبل الحذف يكون الأصل إيش؟ أسئلة. أشياء أشياء وزنه أسئلاء، ثم حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، فصار وزنه إيش الآن بعد الحذف؟ أسعى، وزنه أسعى. وإلا الأصل أسئلاء، الأصل أسئلاء، هذا معنى الكلام، واضح هذا الآن. فالآن أشياء ما هو أصله؟ أشياء على وزن أسئلاء، على وزن أفعلة. ثم ماذا حصل له عند الكوفيين هؤلاء الغايين بأن الأصل أفعلة؟ حصل له حذف، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية للتخفيف لإرادة

فالحاصل يا اخوان ان ما كان على فعلاء او على ايش افعلاء فانه يمنع من الصرف المانع له ان تستانفه من مين. قال وزن فعلاء وافعلاء كمثل حسناء وانبياء اهلين اي او ما جاء في الوزن على وزن فعلاء كحسناء او افعلاء كانبياء ومراده فيها التهيب الممدوده ومنه لا تسال عن اشياء لان اصله افعلاء بخلاف ان هي الا اسماء لان وزنه افعال مثل اسماء ايش اعداء وابناء تصرف ابناء ابرار واعداء اشرار. قال لان وزنه افعال او وزن مثنى وثلاثه في العدد فابقي ايا صاحي الى قول السبب وهذا النوع الرابع مما جاء على وزن مما ايش من القسم الاول هذا النوع الرابع من القسم الاول وهو ما جاء على وزن مفعل او فعال ما جاء على وزن مفعل او فعال من العدد فانه يمنع من الصرف وكل عدد جاء على وزن مفعل او فعال فانه يمنع من الصرف مفعل مثل مثنى ومثلث ومربع ومخمس ومسدس ومسبع الى معشر فهذا يمنع من الصرف وفعال مثل احاد وايضا ثلاث ورباع وخباث الى اخره فانه ايضا يمنع من ايش من الصرف اذا عشره هذا هو المسموع هل يقال ما وراء ذلك في خلاف بل في خلاف على الاربعه بعضهم يقول المسموع الى الاربعه فقط واما ما عدا ذلك فليس بالمسموع وانما هو مجرد قياس لكن بعضهم نص من ائمه اللغه على انه مسموع من الاثنين الى العشره من الاثنين الى العشره مسموع في وزنين في وزن مفعل وفي وزن ايش فعال مثنى مسموع الى معشر واحاد وفعال من احاد الى ايش احاد من واحد الى ايش ايضا من احاد الى ايش الى عشار ايضا مسموع عند جماعه من النحاة فالحاصل من هذا البيت ان ما جاء من الاعداد هكذا ان ما جاء من الاعداد على وزن مفعل او على وزن فعال فانه يمنع من الصرف والمانع له من الصرف ما هو الوصفيه والعدل المانع له من الصرف الوصفيه والعدل وهذه الاعداد معدوله هذه التي على مفعل وكذلك ايضا فعال معدوله من اصول الاعداد المكرره من اصول الاعداد المكرره فمثنى معدود من اثنين اثنين ومثلث معدود من ثلاثه ثلاثه فهي هذه الالفاظ معدوله من اصول الاعداد اصل الاعداد واحد اثنين ثلاثه هذه اصل الاعداد فهذه مثنى وثلاث معدوله من اصول الاعداد حال كونها ايش مكرره فمثنى ليس معدول من اثنين فقط لا مثنى معدول من ايش من اثنين اثنين لانه يدل على هذا اذا قلت جاء القوم مثنى معناه ايش جاءوا اثنين اثنين فيكون مثنى معدول عن اي شيء عن اثنين اثنين اي عن العدد الاصلي حال كونه مكررا حال كونه مكررا فهذا هو حاصل الكلام على ما ذكر هنا سياتي ان شاء الله الدكتور الشارح قال وزن مثنى وثلاثه في العدد فاصغي يا صاحي هذا عندكم الله يفصلي فصلي فصلي يا صاحي الى قول السدد اي القول السديد من باب اضافه السدد الموصول الاصل الى القول السديد هو الموصول الى الصفه الموصول الى الصفه قال اي او ما جاء في الوزن وزن او ما جاء في الوزن وزن مثنى هكذا وزن مثنى ولا على وزن أو جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد أي جاء على وزن مفعل أو على وزن فعال من الأعداد فإنه يمنع من الصرف وكذا رباع وذلك خاص بالعدد وهل يتجاوز رباع في خلاف بعضهم يقول المسموع إلى الأربعة ومنهم من قال بل إلى العشرة وذلك خاص بالعدد وهذه يا أخوان ما جاءت على هذا الوزن لا تخرج عن ثلاثة أو جميع عربية فهي تستعمل في لغة العرب إما أحوالا أو صفات أو أخبارا لا تخرج عن هذا في العرب أبدا هذه الألفاظ التي ذكرت الأعداد المعدودة هذه مفعل وفعال لا تخرج عن أحد ثلاثة أوجه من أوجه الإعراب، فهي جاءت في لغة العرب إما أفعالا أو صفات أو أخبارا. أفعال تصلات إما أحوالا أو صفات أو إيش أو أخبارا، أحوالا كما سنذكر إن شاء الله، وصفات كما في الآية هذه من صفات الآية سنذكر بقية منها. نعم. قال كذا وكذا رباع، وذلك خاص بالعدد كما ذكره الناظم. نعم كما ذكره الناظم بالعدد، أو مثل مثلا وثلاثة بالعدد، خاص بالعدد. ومنه قوله تعالى وهي أجنحة مثلا وثلاث ورباع. من يعرف لمن أحمد سرعة يعني الملائكة ولي أجنحة. نعم جاعل. نعم أنتم مفعولين. نعم أنه مضاف أجنحة مضاف إليه مثل صفة لأجنحة. نعم أحسنت صفة لأجنحة. وثلاث وربع معطوف على مثل المعطوف على صفة صفة. أحسنت. وهكذا أحوال الملائكة، أحوال الملائكة كذلك كما ذكر الله في هذه الآية. لا لأن صفة من أجنحة تصفتان على أجنحة أنها كذا وكذا. طيب وقلنا أيضا تأتي أحوال كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله